لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني يوشك أن يكبه الله في النار. والتهديد الأخير يصدقه قول الله سبحانه في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والتعاطف بين لقب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول، تعاطف بينه وبين اسم الله يؤذون الله ورسوله، إنما قصد به التشنيع على من يحاول العدوان على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل: لماذا يكون للصحابة لأصحاب رسول الله هذا المكان؟ من آذاهم فقد آذى رسول الله، ومن آذى الله ورسوله فإنه أعد نفسه للعذاب المهين والعاقبة الوخيمة، لماذا؟ يحتاج ذلك إلى أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم طبقات، لكنهم على اختلاف طبقاتهم أو على اختلاف درجاتهم بالتعبير الدقيق، على اختلاف منازلهم، هم جميعا عدول موثقون، وهم جميعا استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله أصحاب الأنبياء السابقين. ما الذي عجز عنه أصحاب الأنبياء السابقين وقدر عليه أصحاب محمد؟ إن الله أنزل التوراة على موسى وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أين التوراة؟ وأين ما أودع فيها من هدى ونور؟ كلاشة التوراة. ويقول الله في عيسى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فأين الإنجيل وأين ما فيه من هدى ونور؟ لا إنجيل، ذهبت التوراة فلا يعرف لها وجود الآن، وذهب الإنجيل فلا يعرف له وجود الآن. ما يسمى توراة الآن أو ما يسمى إنجيلا يحتاج إلى نظر، فإن التوراة وهي مجموعة الأسفار الخمسة في أول العهد القديم فيها من الخرافات ما يقشعر منه الجلد ويشمئز منه العقل، ويكفي أن فيها قصة مصارعة بين الله وبين عبده يعقوب. نال بعدها يعقوب وسام أنه إسرائيل. مصارعة ظلت طول الليل كانها بين كلاي وشخص آخر، مصارعة بين الله وواحد من خلقه. كيف يكتب هذا؟ أكل يأكل الخالق مع مخلوقه، يأكل الله مع إبراهيم. دعك من في هذه الأسفار الخمسة من خرافات أصحابها أنفسهم ضاقوا بها، لأن التوراة التي قيل إنها نزلت على موسى فيها أن موسى مات عن 130 سنة لم يغض له جلد ولم تكل له عين، وناح عليه نسوة بني إسرائيل 40 يوما ودفن بأرض مؤاب ولم يعرف قبره إلى اليوم. هذا كلام يكتب في التوراة النازلة على موسى؟ كلام مضحك عجيب. أين التوراة اختفت؟ ما يقال في التوراة يقال في الإنجيل. هل حدث هذا للقرآن الكريم؟ لا. السبب أولئك الأبطال الذين كانت أدمغتهم أشرطة مسجلة تحفظ وتعي وتتواصى مع الحفظ بالعمل، وكانوا إذا حفظوا سورة عرفوا بها، وإذا اشتد القتال وطلب بعضهم النجدة قال يا أصحاب سورة البقرة، كأن حفظ القرآن مكانة تجعل لصاحبها منزلة في القتال والبأس والتضحية ليست لغيره، وكانوا عند الله ورسوله يتفاوتون بهذا الحفظ. حتى في معركة أحد عندما أخذ النبي يدفن الشهداء وكانوا 70، كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيعرفون فيقدمه في لحده احتراما له. هؤلاء حفظوا القرآن، فلم يكن مصير القرآن مصير التوراة أو الإنجيل كتابين السابقين. لهم بهذا فضل ينبغي أن يعرف. والقرآن كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الألسنة ولا تضطرب به الأهواء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تفنى عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم. فكتابنا هذا الذي نعتز به والذي بقي كما سمعه جبريل من الله، وكما سمعه النبي من جبريل، وكما سمعه الصحابة من النبي، بقي إلى يوم الناس هذا فخرا لهذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذي حمل الكتاب وكان جسرا عبرت عليه الآيات إلى التابعين فأتبعهم إلى يوم الدين؟ هؤلاء الأصحاب. ومن هنا فإن الحفاظ على سمعتهم وحراسة مكانتهم وكرامتهم دين، هذا سبب. هناك سبب ثاني، هذا السبب الثاني يجب أن نعرف، إن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عالمية، ومعنى أنها عالمية أنها للقارات الخمس، للمعمور من أرض الله، لكل من يعقل الخطاب. لكن صاحب الرسالة مات، والرسالة لم تتجاوز جزيرة العرب. فما معنى هذا الجواب؟ الذين رباهم محمد جزء من كيانه الأدبي، جزء من نفسه، هم الذين أكملوا الرسالة، هم الذين أعطوها طابعها العالمي، هم الذين هدموا أسوار الطغيان التي بناها الأكاسرة والقياصرة، وتركوا فيضان الوحي ينداح بين شعوب الأرض، ويستقي منه كل قادر على الرد وطالب للهدى. ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام في عالميتها لها قصة، فإن هناك بعض المبشرين والمستشرقين، منهم رجل اسمه أب لامنس، أب كذاب حقير، رسالة محمد برسالة محلية وليست رسالة عالمية، وقد قال الله له لتنذر أم القرى ومن حولها، فهو لمكة ولمن حول مكة. إذا كيف كانت عالمية؟ يقول النصر يغري بالنصر، وجد الرجل نفسه قد انتصر على الوثنيين، فأغراه النصر بأن يجعل نفسه للبقية الخلق. النجاح يغري بالنجاح، والإقدام يدفع، وكان شجاعا ففعل ما فعل. ويشاء الله أن نحصي جميع الآيات التي نزلت في عالمية الدعوة فنجدها نزلت في العصر المكي، يوم كانت الرسالة محبوسة في مكة تعاني الاضطهاد والقهر والجبروت. جميع الآيات التي قيل فيها رحمة للعالمين، أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إنه لذكر للعالمين، جميع الآيات في سور مكية، وما نزلت آية بعالمية الرسالة في العهد المدني الذي بدأ فيه كفاح النصر، وبدأ فيه الجهاد العسكري الذي انتصر المسلمون في أواخره، مما يدل على أن هذا الكلام باطل في باطل وهراء في هراء في هراء. ده في السنة الرابعة، في السورة الرابعة بعد الفتحة، الفتحة بعد المدثر، المدثر بعد العلق، نزل سورة القلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. للعالمين، يعني في الشهر الأول من الرسالة تبينت عالميتها. فكيف يجي مستشرق دجال ليقول الرسالة ليست عالمية؟ هي عالمية، لكن الذي أعطاها العالمية هم الصحابة، أعطوها الصبغة العملية، هم الذين أبناء محمد، تربيته على عينه رباهم، سكن في قلوبهم من إيمانه، ولذلك انطلقوا. وبعض المؤرخين العسكريين كاللواء محمود شيخ خطاب يقول إن يمكن ربع الصحابة قتل شهيدا، والباقي كان الجسور التي عبر عليها الإسلام إلى مصر وإلى فارس وإلى الشام وإلى الشرق وإلى الغرب، ومن تبعهم الذين رباهم هؤلاء الصحابة أكملوا حتى وصلوا إلى الأطلسي وإلى الهادي وإلى الهندي. فصحابة محمد عليه الصلاة والسلام هم رجال أكابر، لا دعوة منا، بل لأنهم فعلا جديرون بهذا. وعليه الصلاة والسلام يقول لنا: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. صحيح الخير باقي في الأمة، ومعنى باقي في الأمة انه على تسلسل الإسلام مع بقاء الحياة على ظهر الأرض سيبقى للدعوة حملة وللرسالة أنصار ولمحمد عليه الصلاة والسلام أتباع أشداء يحبونه وكأنهم كانوا معه أو كأنهم يعيشون معه، يحبونه من قلوبهم ويعملون لرسالته بكل ما يملكون من نفس ونفيس. هؤلاء قلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن هذه القلة باقية كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: لا تزال طائفة من أمتي باقين على الحق، ماضين على الحق، دعاة للحق، لا يضرهم من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومهما قل هؤلاء فهم خميرة النصر، وهم موعودون بأنهم ما كافحوا فإن ما حولهم من خوف وقلق وانزعاج سيتحول، كما قال تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وليس هناك عذر لأحد يسكت على حق. ينبغي أن يبلغ ما يعرف من حق، وليس لأحد عذر في أن يسكت على باطل، ينبغي أن يتحدث لا عذر. الساكت عن الحق شيطان أخرس، ساكت على الباطل شيطان أخرس. يجب أن نؤدي ما علينا لله. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم تاريخهم المرموق، حدث بينهم فعلا خلاف، وورث هذا الخلاف ناس، وبلغ هذا الخلاف حتى سئل عنه عمر بن عبد العزيز فقال: دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث ألسنتنا بها. لا معنى للكلام فيما مضى، لقد ذهب هؤلاء إلى ربهم، وما وقع بينهم من خلاف يحكم فيه رب العالمين: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيسمع الله من كل ويحكم لمن يرى جل جلاله، وحكمه العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فتوريث الناس الخلاف الآن خطير. ليه؟ كان هذا الخلاف قديما والمسلمون قد انتصروا، انتصروا فعلا في أيام عمر، انفقت كنوز كسرى في سبيل الله، وودع قيصر سوريا، وخلع من مصر، وطورت في الشمال الافريقي، وبدأت الامبراطورية الرومانية توضع في قبرها هي الاخرى. فخلاف المنتصرين ربما كان غير مخيف يومئذ، مع ما فيه من خطأ يحكم الله فيه لم يكن مخيفا يومئذ. لكن الآن ذكر هذه الخلافات الآن وإشعالها الآن، والقول بأن فلان كان على الحق وأن فلان كان على الباطل وأن أنا تبع فلان وأنا ضد فلان، هذا القول متى يقال؟ يقال والمسجد الأقصى يوشك أن يهدم ويتحول إلى هيكل سليمان، واليهود منتصرون الآن ودائبون على خدمة جنسهم ودولتهم وموحد الهوى على هذا، لا خلاف بينهم، خلاف الصور بينهم يمكن أن يتغلبوا عليه ويتواصوا بعد ذلك بنصرة دينهم وكتابهم وخرافاتهم، وليهدم المسجد الأقصى وليذل المسلمون. هذا ما يريدون أو هذا ما يؤملون. فما الذي يبغيه أولئك الذين يريدون أن يتحدثوا عن خلاف بين علي وبين أبي بكر؟ ولماذا يشعر الآن هذا الخلاف؟ ولماذا يتحدث فيه من تحدث؟ إذا كان الكلام في التاريخ لابد منه، فهناك فترة مناسبة يمكن أن تكون دراستها نافعة للمسلمين في هذا العصر، وهي فترة الغارة على العالم الإسلامي، الغارة الصليبية الأولى، وهي غارة بدأت قبل أن ينتهي القرن الرابع بعشر 15 عاما، وأخذت القرن الخامس والسادس ونصف السابع أو أغلب السابع مع الهجوم التتري. قاتل المسلمون فيها قريبا من 3 قرون، وكان فيها الاعتبار واضحا، بمعنى أنه اختلف المسلمون أول الأمر، فاستغل الصليبيون اختلافهم ودخلوا بيت المقدس وذبحوا من فيه ولم يجدوا مقاومة تنكر. قال التاريخ كانت القاهرة مشغولة بمن فيها، كانت بغداد مشغولة بمن فيها، كانت دمشق مشغولة بمن فيها، كان الحرمان مشغولين بمن فيهم. كانت المأساة ان الامة العربية عادت لها خلافات حرب البسوس وحرب دحش والغبراء، خلافاتها الجاهلية كانت قد عادت فوجدت وطحنت وعوقبت. ثم صنع الاسلام رجلا من الاكراد اسمه صلاح الدين، ليس بعربي، لا قريشي ولا هاشمي ولا تميمي ولا قيس ولا بعد هذا الكلام الفارغ، رجل مسلم، مسلم صالح، بدأ يجمع الناس على الإسلام، بدأ يكلف العلماء بالتدريس وكتابة رسائل فيها العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وكان عاجلا حكم على ابن أخيه ضد امرأة عجوز، وكان ابن أخيه من أحب الناس إليه، وكان مقيما للصلوات الخمس، ما تأخر عنها إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة من حياته التي مرض فيها مرض الموت، وكان شجاعا كأنما يدفع عن امرأته، عن عرضه، عن حريمه. كان كما قال المؤرخون واقفا على صهوة فرسه يرقب المعركة، فإذا وكانت المعركة شديدة جدا، فإذا تراكض الصليبيون وراء المسلمين دافع المسلمون وانهاروا خطا خطا حتى كانوا يصلون إليه، فيصرخ كذب الشيطان، فيعيد المسلمون الكرة، فيقول له ابنه انتصرنا، يقول له اسقط، ما ننتصر حتى تطوى هذه الخيمة وتسقط هذه الراية. فما كاد ينتهي من كلامه حتى سقطت الخيمة ونكست الراية، راية الصليبية، فهوى من فوق فرسه ساجدا لله. هذا وكان رجلا لما مات قف من بيت المال، لأنه ليس له ملك خاص، لا رصيد ولا شيء، لا شيء، قفل من بيت المال. هذا الكلام ممكن أن ندرس الآن كيف صنع صلاح الدين في حرب الصليبية الأولى، الغارة الأولى كيف صدها، كيف جمع المسلمين، كيف كلف العلماء، كيف كان نزيها، كيف كان عادلا، إلى آخر ما يقال في هذه الأمور. لكن يطوى هذا كله، تنسى هذه الصفحات ويقال أخطأت عائشة في الخروج. يا أخي عائشة أخطأت أو أصابت، ما معنى هذا؟ ما جدوى الكلام في الموضوع؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن أعداء الإسلام مهرة جندوا من حملة الأقلام ومن أصحاب الصحف من يثير هذا اللغط، لأن هذا الوقت أنسب الأوقات ليضرب المسلمون بعضهم بعضا، أنسب الأوقات حتى يتم الإجهاد على أمة استغفلت ومزقت ويمكن الانتهاء من قضاياها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا. إننا نعرف أن التاريخ هو عرض الأمة، التاريخ عرض الأمة، أمة لا تاريخ لها أي لا عرض لها، فقدت عرضها، فقدت شرفها. والتاريخ هو الرجال الذين صنعوا أمجاد الأمة. وإذا كان رب العالمين قد جعل لكل إنسان كفتين، كفة حسنات وكفة سيئات، فما الذي يجعل البعض يعمى عن كل حسنة ولا يذكر إلا السيئات فقط للعباد، ثم يريد إبراز التاريخ الإسلامي وكأننا أمة لا تاريخ لها؟ هذا شيء خطير، يجب أن ندفع عن ثقافتنا وعن تاريخنا وعن ديننا. وأيا ما كان الأمر فنحن متشبثون بمواريثنا من نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الذين رباهم على عينه وحملوا الرسالة بعده، ومن التابعين وأتباعهم إلى أن نلقى ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. واعلموا أيها المؤمنون أن رب العالمين قال: ومن أصدق من الله قيلا.